الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميعا حكمه سبحانه من واجب وجوده عمى العباد لطفه وجوده ألا له الخلق والأمر كله فليس في الوجود إلا فعله أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من به ابتداء وعم بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق وقدر الأرزاق والآجال وحصر الأنفاس والأعمال ليجزي العاصي والمطيع ولو يشاء لاهدى الجميع أضل من شاء ومن شاء هدى وأرسل الرسل لتبين الهدى وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة الحاشر الماحي نبي الرحمة محمد أحمد هادي الأمة داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من مهوى الردى حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه وباقيت سنته مستمسكا فلم يضل من بها تمسكا صلى عليه الله ما أبدت هدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى ونظم مدن منه كلما قصى مذلل من امتطاه ما اعتصى فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق لذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة المشطورة وهي على تأصيله مقصورة حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي فاستكملت عدتها 50 تالية 88 وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول وما بها من خطأ ومن خطل أذنت في إصلاحه لمن فعل لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف والله يهديكم بالسلام سبحانه بحبله اعتصامي.